يرى بعض الناس جواز عمل المرأة مع الرجل كما يحدث في المستشفيات مثلا، ويستدلون على ذلك بأن من الصحابيات من شارك في تمويل الجرحى في الغزوات، فما هو رأي الشرع في ذلك؟ قال الواجب أن تكون أن يكون عمل النساء في ميدان النساء، وأن يكون عمل الرجال في ميدان الرجال، وأن يحذر المؤمنون والمؤمنات من الاختلاط الذي يسبب الفساد وانتشار الفواحش وحصول أنواع المنكرات. لأن الله جل وعلا أوجب على المؤمن البعد عن أسباب الشر، وعلى المؤمنة البعد عن أسباب الشر، ولا ريب أن الاختلاط من أسباب الشر، ولا ريب أن عمل هذا في ميدانه وهذا في ميدانه من أسباب السلامة. ولهذا قال سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فنهى عن التبرج وهو إبلاء المحاسن بما فيه من الفساد والخطر، وأمر بوجوب البيوت إلا من حاجة بما فيه من أسباب السلامة والبعد عن الخطر. وقال جل وعلا: ومن يغض من أبصارهم ويحفظ ظهورهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وغلوا من الله يغلون بصالحين ويحفظون فرجعون الآية. وقال سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وذنوبهن. فاجتمع الصفان عشر الحجاب وعشر غض البصر، وجاء التبرج وزال نجوم البيت، فكل له ميدان. الواجب على كل صنف أن يزرع ميدانه ويكون في ميدانه يتم نفعه ويتم جهاده. وأما عمل النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الغزوات فلا يجب دعاء الحاجة إلى ذلك لقلة المسلمين وكثرة الحاجة إلى من يساعد على علاج المرضى وإيصال الحاجات إليهم من طعام ودواء وغير ذلك. فإذا دعت الحاجة إلى ذلك مع التحجب ومع العفة والبعد عن أسباب الفتنة جاز ذلك. فإذا وجد مرض أو علة من العلل لم يوجد لها طبيب، أو تعسر وجود الطبيب لاشتغال الطبيب بأمور أخرى ودعت الحاجة إلى أن تراها الطبيبة وأن تعاليها الطبيبة، فلا بأس مع الحشمة التي فعلها المؤمنات وابتعدوا بها عن أسباب الفتنة. ولا يجوز أن يقاس هؤلاء على أولئك، هؤلاء الخطر منهم عظيم لقلة الصيانة وقلة التحفظ وقلة الحجاب وضعف الدين، وأولئك قد توفرت فيهم الأسباب الطيبة والخصال الحميدة من الحجاب والدين والأمانة والبعد عن أسباب الخطر، فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء. فالضرورات لها أحكامها، قلنا ونحن في حاجة إلى أطباء للرجال وإلى طبيبات لنسائنا، فيجب أن يكون هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء، فالضرورات التي لا حيلة فيها لها أحكامها.